خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك، اللهم آمين. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. نتكلم بفضل الله عز وجل في هذه الحلقة المهمة جدا عن جزئية من الأهمية بمكان، ألا وهي كيف خلق عيسى صلى الله عليه وسلم. لكن قبل الكلام عن كيف خلق عيسى عليه الصلاة والسلام، نقول لا شك أن قصة عيسى عليه السلام من أعظم القصص الوارد ذكرها في كتاب الله عز وجل. وصدق الله عز وجل حين أجمل هذه القصة في قوله تعالى: ولنجعله آية للناس. فلقد كان عيسى صلى الله عليه وسلم آية في حمله ومهده ورفعه ونزوله في آخر الزمان، كما سيأتي ذلك بإذن الله عز وجل. بل قد صار الإيمان به وبما جرى في قصته من الآيات والمعجزات أحد أصول الإيمان في دين الإسلام. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى بن مريم عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من خلال هذا الحديث تتجلى وسطية هذه الأمة كما وصفها ربنا في كتابه سبحانه تبارك وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهذا فيه رد على النصارى الذين أله عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: عبده، أي عبد لله وليس إله. ثم قال: ورسوله، فيه رد على الجفاة، وهؤلاء هم اليهود الذين قالوا هو ابن زنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا تكون شهادة الحق في عيسى عليه الصلاة والسلام بين الغلو والجفو، بين غلو النصارى وجفو اليهود. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقد أن عيسى هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لكن ما معنى وكلمته ألقاها إلى مريم؟ الله عز وجل لما أرسل جبريل إلى مريم وعلمت مريم واستسلمت لأمر الله، هنا نفخ جبريل نفخة في كم درعها، أي مكان دخول الرقبة يعني، فصارت هذه النفخة في بدنها، فحملت من فورها بإذن الله عز وجل. وهذه الكلمة التي في الحديث كلمة كن، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكلمته ألقاها، وهذه الكلمة هي كلمة كن. فعيسى عليه الصلاة والسلام خلق بكن، وهذا ما قاله لنا ربنا عز وجل، فقال سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله عز وجل بكلمة كن، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقد نص على ذلك كتاب الله عز وجل، حيث قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فالله عز وجل لما أرسل جبريل كما قلنا نفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة حتى ولجت فرجها فصارت حاملا من ساعتها. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: أمر الله عز وجل جبريل أن ينفخ بفيه في جيب درعها، فنزلت النفخة فولجت في فرجها، فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذه الكلمة كما ذكرنا هي كلمة كن، لذلك لابد أن ننتبه في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليست الكلمة صارت عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى بأمر من الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن السؤال الآن، ما معنى قوله تبارك وتعالى وروح منه؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، وهو لقاء من الأهمية بمكان. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يسددنا وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.